أسأل ربي أن يهديهم. ولذلك شوفي لما تيجي سبحان الله شوفي كده هذا العصفور لما وقف على أيام البحر دخل من قائم من قائم البحر يعني فاهو في البحر دخل فاهو في البحر أخذ بمنقار من البحر إيه فشوفي بقى الخضرة قال له العبد الصالح في الليل المسلم قال له إيه شايف العصفور دخل إيه من المية مش حاجة بحر ياخد تفتكر ممكن ياخد من البحر دخل إيه قال له ولا شيء ولا شيء أنا علمي وعلمك علم ده إيه إنه ده كما أخذ ذلك العصفور يعني كل واحد كده كل ما يزيد علمه يقوم يزيد إيه إخبات وأدب وخشية لأن اللي بيعلم هو الله ولو جدتي لو جدتي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بإنه فتح لك باب الهداية اعلمي أن ذلك محض من رحمته وإن اللي فتح لك باب الهداية ممكن غيرك ما تدخلوش ذلك الذي فتح لك ذلك الباب الله عز وجل اختارك ليه وذلك أعظم الرزق أن يفتح لك باب الكريم باب الهداية ومؤمن بما فيه من الهداية شيء جميل في حياتنا يا بناتي إن ربنا يمن علينا قبل النوم وقبل ركنا إن تجد الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يفتح له ما يفتح له الناس من رحمة فلا يمسك له فتح لك مش رزق خلي بالك ناس بتظن إن الرزق هو المال ولا حتى الصحة ولا حتى الولد ولا الزوج ولا نعم الدنيا الفانية أبدا ممكن يكون الإنسان رزق بكل النعم عنده زوج وعنده ولد وعنده نعم الدنيا وعنده متاع بس البيت ولا كل شيء لكن أعظم شيء له رزقه يقول ربنا سبحانه وتعالى إذا بيحبه يمتحن عشان يجيبه عن الطريق ده يشق له طريق الهداية لأنه يعلم في ذلك العبد ألا يعلم من خلقه ألا يعلم ربي من خلقه لا لأنه يعلم ربي إن ذلك العبد يستحق أن يفتح له باب الهداية لأنه قلبه فيه يقول يفتح اللهم افتح لي باب الهداية وهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين فإنك لا تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعزم عليك ولا يدل عن عليك فيتجي يجد العبد نفسه من غير حول من يمين ولا قوة فتح له بابا كان لا يعلم وأدخله من ذلك الباب لو العبد بخيل جدا يجي يسأل نفسه طب ربي أنت فتحت الباب ده ليه للعبد هو اللي فتحني وقال من عليك الهداية محض رزقي محض رزق الله عز وجل محض عطائي محض فضلي محض نوري لحد ما يمن عليك كده ويبسطلك ليه ده ان شاء الله للنهاية هو راض عنك غير غضبان وهو راض عنك غير غضبان من فعل من كان ذلك حياته كده أحبه ربنا سبحانه وتعالى فتح له باب في الدنيا باب كده هذا باب طيب وباب باب الهداية بقى وجد العبد نفسه انشرح صدره في ذكر الله دليل الهداية على فكرة دليل انك تريدي انك تلتمسي ما يحب الله عز وجل تلتمسي ما يحب الله عز وجل طريق الهداية دليل الهداية ان ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب الهداية ما دليلك؟ تحبب اليك الايمان تحبب اليك الايمان تجد تبص تلاقي سبحان الله انسان حبب عليه الايمان بالله عز وجل حبب عليك الايمان واحد مكر عليك الكفر والفسوق والعصيان اثنين جعلك من الراشدين ولا مهديين اللهم اجعلني واياك ولا مهديين مش بس مهدي يهتدى بك تهتدي ويهتدى بك تكوني انت قدوه عشان كده لما أهل الطاعة بيقولوا بيسألوا ربي سبحانه وتعالى من عباد الرحمن اللي نسب ربي شرف اسمهم إلى الله عز وجل وعباد الرحمن لو عايز تجي من المهديين اسألي ربك أن يحشرك في زمرة هؤلاء عباد الرحمن اللي هم هيك شكلهم إيه؟ اللي اهتدوا الذين يمشون على الأرض هؤلاء طيب هم ماشيين ماشيين بقى عارفين قدر نفسهم لأن سبحان الله انظر يا عبدي إلى نفسك خلقت من إيه؟ نقطة ده ولا شيء ما هي؟

ودعنا ندخل منه كده وأحبائنا معانا يا رب العالمين، حتى إذا خرجنا من هذه الدار الدنيا التي لا بد أن نخرج منها، نخرج وأحبائنا وإحنا مطمئنين كده لأننا خارجين إلى سعة ورحمة وطيب المرحمات الله عز وجل لمن اتقى، لمن اتقى يا رب العالمين. وقفنا ها هنا يا أحبائي عن قول ربي في سورة الكهف، الآية 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. صبرا صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فلا تصاحبني. فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا. قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا. فانطلقا. فانطلقا. فانطلقا. حتى شوف التاء مشدده بقراها تاء مشدده ازاي. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما. حتى استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. فأبوا أن يضيفوهما. فأبوا أن يضيفوهما. يضيفوهما. يضيفوهما. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فوجدا فيها جدارا ينقض فأقامه. ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال هذا فراق بيني وبينك. وبينك. وبينك. مش ما تقرقوش الكاف. قال هذا شو ما خرجها منين أقصى الحرف. قال هذا فراق بيني وبينك. قال هذا فراق بيني وبينك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون.

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا تنقضي قصة الخضر العبد الصالح بس عجيب القصة دي يا بنات جميلة يخليك أي حاجة في الدنيا أي بلاغ القصة دي بتكلم عن البلاغ قصة الخضر دي بتكلمك عن إنك لما يجيلك حاجة دي تزلزلك أو كل الحاجة دي شديدة جدا ده واحد سبحان الله ده ركب سفينة وخرقها والسفينة دي كانت حاجة السفينة دي جميلة جدا بس كان في مسألة اتخرقت للسفينة دي اتخرقت للسفينة دي أصل في أمر يتعلق بيها وراها ربنا لما شوفي سبحان الله السفينة دي تخرق علشان في حاجة وراها أحسن طب إيه الموضوع ده؟ يجي الإنسان له بلاء شديد جدا ويجي البلاء والإنسان يعني سبحان الله يتشائم يا رب طب ليه؟ أهلا والله خيرا والله خيرا بس خلي بالك إن اللي يعلم ذلك وحده هو الله الذي ابتلاك ولو جالك الفكر في هذه المسألة فكري في أصحاب في موسى والخضر وعرفي إن قصة موسى والخضر أدب مع الصبر إن ما في شيء يأتي حبيبتي لو مش شايفة تعالي هنا قدامه هنا مكان إن شوفي كل قصة من قصص الخضر مع موسى تجدي سبحان الله آية لك إنك تثبتي كأن ربي يقول لك اثبت يا عبدي الفقير لأنك في كل عجبا لأمر المؤمن أمر كله خير طب بس ده جاي له بلاء شديد ده جاي له فقد صحة طب ده جاي له فقد ما عرفش إيه طب ده جاي له ابن مات كأن بالظبط كده يعني طبعا والله مثل أعلى هم رحيم ما بتجي لابنها تقول له معلش أنت دلوقتي مالكش طب ازاي ما جيت دلوقتي انت اديت لاخويا واخويا تقول له وتبص له بعينها كده يعني اصبر بس اللي جاي لك بعد كده اكتر كتير اصبر يا عبدي الفقير ده اللي جاي لك بعد كده اكتر كتير يا ترى في الدنيا فقد احبه اذا كان عندك فقد احبه او فقد صديق من اهل الدنيا او فقد ابنك وبنتك او فقد زوجك بنتك وبنتك فقد غالي عليك او فقد مالك او فقد صحتك كل ده مشغلي عليكي اصبر يا عبدي اصبر وداخل لك كثير اصبر وتعرف كده اقرا سوره الكهف اللي بتقراها كل يوم جمعه وكن على يقين ان الذي امتحنك ارحم الراحمين والذي من عليك بالبلاء من او قولوا من هو الملك هو الذي خزائنه لا تنفذ هو الغني عن ان ياخذ ابني ولا ابنك ولا زوجي ولا زوجي ولا صفي ولا امي ولا حبيبتي أو مالك أو صحيحك أو كده وانت قاعدة تتألمي ألم شديد أو جالك أمر مرضان أو مرض شديد أو هو غني خلي بالك من غني غني عن أن يفعل لك ذلك وغني عن أن يمتحنك في ذلك هو غني لكن يمتحنك في ذلك لك أنت لأن ربي سبحانه وتعالى غني عني عنك لله لن ينظر الله رحمها ولا دماء ولكن لما تيجي نذبح بنقول لن ينال الله الحمد ولا ايه ولكن ينالك الطقم انت اللي هتنالك انت اللي هتاخد الطقم بتستعمل اسمعي الامر ازيك امتحان شديد امتحان شديد القصه دي قصه الامتحان قصه الصبر قصه البلاء قصه ان الانسان يعي تماما يعني ايه ان رب كريم يامر بخلق سفينه بهذا الشكل هذا كان في وراها لغزه شديد ده أصل السفينة دي كانت إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى ده كان أصعب مساكين بس إحنا مش واخدين بالنا ولو الملك الكبار شاف السفينة جميلة كده هياخدها السفينة دي هياخدها كل هيعجبه بيعمل فيه إيه؟ بياخده فما كانش ينفع إلا إن السفينة دي تتخرق وتبقى معيوبة عشان الملك يقول إيه؟ سيبوها يا جماعة دي معيوبة لا دي معيوبة أنا كنا نعمل إيه؟ شوفي يجيب البلاء الشديد

مش عايز حد ياخد يبنى زيه اطفال مش الاطفال ساعات يتباعوا العمله لا لا بيبنى حد بذكني ليه في اطفال بيبقوا صغنانين وبيبنعوا العمله طول كده من كان ولاد حنون كده والله يعين عالم معاصي مولانا الكلمه في قصه لذلك فبيقول لك مدح حطام نازل فبيقول ان فبيقول اللي هو جاره ده كان يتمنى انه طبعا مش محدش هيورثه مفيش عنده شيء فبيقول فذهب الجار بعد ما دفنوه بيقول هو بيغسل كتير جدا كان في ايه فمش محدش عارف القصه فبعض اللي بيغسلوا يقول ده بيظلموه تعرفوا بقى الناس ده بيظلموه الثاني يقول بقى ايه يعني كل مش عارفين يوصلوا لأي شيء يعني مين اللي عارف بس الموضوع أدي غنيمة واجي بالليل بقى أروح أفتح وأطلع فيقول ذلك الجار والله إني رأيت علي النار تؤجل يوم نحن عليها في نار جهنم فما فعرفت هذه حق هذه الآية من هذه القصة نسأل الله عز وجل إن كان قوله حق أو صحيح أن يحمينا من نار جهنم يوم يحمى عليه في نار جهنم تذكر بها يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في اللي هي هنقول برضه بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما زلنا في باب فضل الجوع واللي هي القناعة يعني قال ربي سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من شايفين يقول ايه ربي سبحانه وتعالى يقول ان الناس مش قانعه مش راضيه فربنا خلق من بعدهم خلف اضاعوا اتشغلوا فاضاعوا الصلاه واتبعوا شهوات الدنيا جمع المال اللي انا قلت لكم عليه ده وكذا فسوف يلقون غيا اللي هو ايه وادي الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ولذلك ونقول لأحبائي في من جمع المال وزينة الدنيا ونسي الله عز وجل ولم يرضى إلا بالجمع يعني لم يكن قانعا كان مين في القرآن كان بيجمع مفاتيح الكنوز كان قارون شوفي فخرج على قومه في زينته زينة الدنيا اتبخطة اتنايل وكأنه بقى اعطاه الدنيا يعني اراد عليه فقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ فتنهم نشوف الانسان واحد من اصحاب الدنيا ويكون اصحاب الدنيا ده بيجمع المال واللي عنده واللي عنده يوم يجي واحد مثلا ما عندوش علم ويشوف الانسان اللي عنده ده وده عنده وعنده وعنده تاني ما عندوش علم يقول يا بخته يبخته ده عنده وعنده وعنده شو كلمة يبخته دي وهو ما عندوش فكر ان قد يكون هذا اسوأ ما ده بعد كده ربنا قال ماذا قال فيه اللي الناس قالوا عليه فخسفنا به وكده للأرض فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء لولا أن من الله علينا فخسف بنا احنا كنا بنتمنى اللي عنده فقنعناش ما رضيناش بحالنا وكأنه لا يفرح إليه فالكاتب ده فعلا الكاتبون لا يفرح أبدا فهذه الآية ده لذلك يقول ربي في كتابي ثم لتسألون يومئذ عن النعيم قالت الآية دي لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم كان أكل كان خارج جعان ومرضت على بطنه هو والصحابة ودخلوا بيت والراجل ذبح لهم أنصاري ذبح لهم يعني حاجة وقدامهم تمر كده رزق ياكلوا منه والنبي قال طمر ودبح صغير كده حاجة احنا سبحان الله ان هند واحنا بقى نعيم النبي صلى الله عليه وسلم كان فراش بتعلق في جسده الصحابة رضوان الله عليهم كانوا سياح مرقعة وما لنا نعيم اللي احنا فيه دلوقتي افتحي بابك وشوف فيه كم بستان ومكانه ادخلي افتحي دلوقتي وشوفي كم من الطعام ادخلي بيتك وشوفي كم فيه كم كنبة ادخلي وقولي اللهم اكرمنا بحمد النعم عشان كده هنسأل عن ذلك عن كل نعيم عشان كده ارضوا نرضى اللهم لك الحمد ولا تمدن عينيك اياك لو شفتي انسان في نعيم اكتر منك تقولي تبصي كده بعض الناس هتبصي في ايه؟ ما انت عندها كتير

الرؤية من الرحمن يجي لك كده فضل من الله يبشرك ربي سبحانه وتعالى بشيء يكون خير إن شاء الله. وطريها دي كده وطريها كده كفلق يعني واضحة محققة. تحذير الشيطان، تجد الشيطان وانت بتحلمي تحلمي بأحلام زائدة جدا جدا ما يكون ذلك اللي كان يحزن الذين آمنوا يخوفك. وأما الثالث حديث نفس نفسك بكذا بس تلاقي الحاجة دي موجودة عندك. ممكن نسرد 12 ركعة النوافل وهناك سنة عشاء غير ركعتين الشافعة. طبعا في سنة عشاء غير ركعتين الشافعة الواتر ده جلبتش، لكن بالنسبة للنوافل قلت لك 4 قبل الظهر اللي هم بناء بيت في الجنة، 4 قبل الظهر مثنى مثنى واثنين بعد، هدول الستة، واثنين بعد صلاة المغرب العصر ما يحيش في سنة في حديث أخر بس العصر يعني 12 ركعة، واثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء، واثنين قبل الفجر، يبقى هم دول مجموعة ايه؟ الله أكبر.